الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض ده واحد من أعلام هذه الأمة، لما يقال الفضيل ترفع رقبتك لفوق عشان تشوف الفضيل. الفضيل ده بدأ حياته بتخصص نادر، كان لصا، كان حرام، بس متخصص في سرقة الحجاج، يقطع الطريق على أي واحد رايح يحج، ياخد اللي معاه وخليه يرجع ما يحجش. ففي يوم من الأيام كان هو بيستناهم في أي خرابة كده، تمام، فاتنين من الحجاج رايحين أسلحهم يحجوا، فهو في جدار، هو راكن ظهره على الجدار والاثنين الحجاج راكنين ظهرهم على الجدار من الناحية التانية، بيستريح رايحين يحجوا ماشيين. فواحد بيقول للتاني مش يلا بقى أحسن يطلع لنا الفضيل. الفضيل سمع وهم بيتكلموا، قال بقى يعني اتنين يقصدون بيت الله وخايفين مني، قد تبت يا رب. وبقى الفضيل بن عياض قصة تانية في توبته يذكرونها، أنه كان يحب امرأة وبعضين تسلق الدرج إليه، درج السلم يعني، تسلق الدرج إليها عاد يطلع لها، فسمع قارئا في البيت المجاور يقرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت أنا يا رب. ربنا عز وجل يقول يعني ألم يأني الأوان أن ترجع إلى الله، مش كفاية الشروط بتاعك عن ربك، يعني ما أنش الأوان ترجع له. قال أنا يا رب ونزل، فكان الفضيل بن عياض. الفضيل ده ابن عياض ده كان له ابن مات شابا لكنه أحد الأولياء اسمه علي. كان علي هذا لا يسمع القرآن إلا يغشى عليه، كان قلبه ضعيف جدا أمام آيات القرآن. فكانت مرات الفضيل تقول له لو لقيت علي بيصلي وراك في الصف لا تقرأ بآيات النار، هتموت الولد، تقرأ بآيات النار هيغمى عليه، تمام. فكان الفضيل يحرص على إيه يعني يقرأ بآيات الجنة والكلام ده. المهم إن الفضيل في مرة كده بيستو بيبص ملاش علي، أم واخد راحته يقرأ بآيات النار وبتاع، كان جاء علي وأبوه يصلي، فقرأ أبوه بآيات النار فأغشي على علي وظل ثلاثة أيام مغمى عليه. وكان علي يقول يا أبتي أدعو الله أن يهبك لي في الآخرة كما وهبك لي في الدنيا. علي هذا مات شابا، مات شابا، ولما مات جعل الفضيل في جنازة علي يضحك، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له كيف يضحك الفضيل بن عياض في وفاة ابنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي في وفاة إبراهيم؟ هل الفضيل أكثر رضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال شيخ الإسلام المفتوح عليه كان مفتوحا عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هدي نبينا أكمل، فإن الفضيل لما تزاحم العبوديتان في قلبه، عبودية الرضا وعبودية الرحمة والرأفة، لما تزاحمت العبوديتان على الفضيل قلبه لم يتسع لعبوديتين، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، أما قلب نبينا فاتسع للعبوديتين معا، فأعطى عبودية الرضا حقه، فقال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول ما يغضب الرب، وأعطى عبودية الرأفة والرحمة حقها في أنه بكى على إبراهيم. لكن الفضيل لما تزحمت العبوديتان على قلبه ما لم يتسع قلبه لهما جميعا، بخلاف نبينا. هدي نبينا أكمل صلى الله عليه وسلم. فالفضيل ده إمام من أئمة المسلمين، أو ده كان لصا يسرق الحجاج قبل ذلك. وإنما الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث، حديث سهل برضو: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار.